أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وتقر عيني بالرسول نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فاغفر وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع لله رب العالمين والقلب دوما في هلوع فاغفر وسامح يا كريم واستر بعفوك يا رحيم أنا تائب يخشى الذنوب ومعاهد أن يستقيم أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول.